إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الإخوة، قص الله لنا جل وعلا نبأ مريم عليها السلام التي خرجت من بيت مبارك في بيت عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فقد كانت زوجة عمران عقيما لا يولد لها، وكبر بهما السن، وكانا يدعوان الله ويلحان عليه بأن يرزقهما الولد، فاستجاب الله دعاءهما فحملت بمريم عليها السلام. ومن شدة فرحتها وشكرها لربها نذرت ما في بطنها لله تعالى خادماً لبيت المقدس، خادماً لبيت المقدس ومتفرغاً للعبادة، داعيةً الله سبحانه أن يستجيب طلبها وأن يتقبل منها. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وضعت حملها، فكان المولود على عكس ما تمنت، كانت أنثى، فأبدت بعض الأسف والعذر. قال الله: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فها هي المرأة العالمة العاقلة تؤكد على عدم تساوي الذكر والأنثى في أشياء كثيرة، ويقر الخالق عز وجل كلامها ويتلى في كتابه إلى يوم القيامة. فأين من ينادون بمساواة الرجل بالمرأة؟ فزج المرأة في أماكن الرجال والرجال في أماكن المرأة حتى حصل الفساد العريض هذا. ومريم ستكون في خدمة في المسجد وليس في أماكن اللهو واللعب، ومع هذا تعتذر أمها بهذا الاعتذار، فسمتها ودعت لها دعاء مباركا: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيا أيها الآباء والأمهات، يا من يريد الخير والصلاح لأبنائه وبناته، عليكم بالدعاء لأبنائكم وبناتكم، إلهجوا بالدعاء لهم لا الدعاء عليهم. كم من والد ووالدة فُجِئَ بابنه أو بنته بسبب دعوتهما، ذهبت بها أمها بعد أن كبرت وقد توفي أبوها عمران إلى من لهم الأمر على بيت المقدس، فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم. فقال زكريا عليه السلام: أنا أحق بها، فأنا زوج خالتها. وكانت أيضا زوجته عقيما كأختها، فلا ولد لهما، ولكنهم لم يرضوا بهذا فاقترعوا عليها، فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام كما قال الله: وكفلها زكريا. فتعلمت مريم، تعلمت في صغرها من نبي الله تعالى العلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح، فنشأت مريم في محراب بيت المقدس نشأة مباركة، وأنبتها ربها نباتا حسنا، فكانت من القانتين المداومين على طاعته بخشية وخشوع. وكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال أهل التفسير: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، رزق الله، رزق ساقه الله إليها، وكرامة أكرمها الله بها. فيقول لها زكريا متعجبا: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندها تضرع زكريا إلى الله عز وجل وقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأوحى إليه: يا زكريا، يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فلم تكن الإجابة فقط برزق الولد، بل تسميته، بل تسميته أيضا، بل وبصلاحه وجعله نبيا. هذا الدعاء وهذا أثره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المصلون، لما كبرت مريم عليها السلام انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا، فانعزلت عن أهلها وعن مخالطة الرجال لتتفرغ لعبادة ربها دون أن يراها أحد، فاتخذت من دونهم حجابا، فاحتجبت عن الأجانب وهي البتول الطاهرة، ومع ذلك نأت بنفسها بهذا الحجاب، نأت بنفسها عن هذا الحجاب عن من؟ عن عباد ببيت المقدس، فكيف بمن دونهم من الناس؟ فكيف عباد الله بهذه النساء اللاتي يلبسن الألبسة الفاضحة أمام النساء وأمام الرجال، لباس شفاف؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هذه لبستها وأخبر أنهن من أهل النار، والله المستعان. ثم حصل لمريم عليها السلام ما حصل من حملها بعيسى وتبرئة الله جل وعلا لها وجعل ولدها رسولا، فكانت استجابة لدعوة أمها وأبيها وتخليدا لذكر هذه الطاهرة العفيفة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا من أعظم فضائلها، أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكامل. انتهى كلامه رحمه الله: بل هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن باسمها، والأكبر من هذا أن تجعل سورة كاملة باسمها سورة مريم، فهذا تكريم لها من الله تعالى وإبقاء لذكرها على مدى العصور والدهور. لقد بلغت مريم خلف حجابها درجة الصديقين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وهي درجة تحت النبيين وفوق الشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولقد أرسل الله تعالى لها الملائكة ببشرى عظيمة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فاختارها سبحانه واجتباها لطاعته وخصها بكرامته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خير نساء الجنة مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، أي كل واحدة في عصرها هي خير نساء أهل الأرض، وهي ممن كمل من النساء، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمل من النساء كما جاء في الصحيحين. فيا أيتها النساء سطرن مجدكن بمثل هذه القدوات، واتركن تقليد الكافرات والفاجرات، تأسين بأولاء النقيات الطاهرات، ففيه سعادة الدنيا والآخرة. والمصيبة حين تستسلم العفيفة، والمصيبة حين تستسلم العفيفة لضغوط العصر وتتفلت عن عفتها باسم مجاراة صديقاتها وزميلاتها في المدارس. فمتى كانت العفة والصيانة مجالا للمساومة والتنازلات؟ والمصيبة الأشد حين يستسلم الوالدان، حينما يستسلم الوالدان معها ويرضخان لرغباتها. فأين الولاية وأين النصح؟ أين قول الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم أنتم وأهليكم يوم القيامة وقودها الناس والحجارة، فكل وال مسؤول عن رعيته. وختاما أيها الإخوة، فلا زلنا نتابع البطولات الرائدة لقواتنا في الجنوب بحمد الله، ولقد افتضح أمر هذا الحوثي، ولقد افتضح أمر هذا الحوثي الفاجر اللئيم حينما بدأ بقتل أهله في اليمن في بيوتهم بل وفي مدارسهم. لقد اقتنع العالم أجمع أننا أمام قتلة لا ضمير لهم، وأن قرار قتالهم واستئصالهم هو القرار الذي لا رجعة بعده، وأن في قتلهم سلاماً وحفظاً للناس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.